بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، نرجع، قال يعني في برقم 470، قال سمعت، يقول الأصمعي، سمعت ابن عون يقول أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني، فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم ورجاء وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي وإبراهيم. قال أيضا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المقدام بن داود بن عيسى بن تليد، وهو الرعيني المصري من كبار المالكية وهو ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث صدوق، قال حدثني معاوية بن صالح وهو الحمصي الحضرمي صدوق، قال عن العلاء بن الحارث عن مكحول، قال العلاء بن الحارث هو الحضرمي الدمشقي ثقة، ومكحول هو إمام أهل الشام فقيه كان أعجميا ورفعه الله بالعلم، كان إذا أراد أن يقول قال يقول كالا، أعجمي لا يحسن أن يقول قال يقول كالا، ومع ذلك رفعه الله بالعلم. قال أن دخلت أنا وأبو الأزهر على واثل بن الأسقع ابن الأسقع، فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان. قال هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قال فقلنا نعم وما نحن له بحافظين، حتى إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال فهذا القرآن مذ كذا بين ظهوركم لا تألون حفظه، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى. سنده ضعيف، سنده ضعيف، ولا يزال المصنف رحمه الله يذكر الآثار في جواز الرواية بالمعنى. وقال أيضا محدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، من هو؟ ابن الباجي، أحسن، أبو من؟ أبو عمر هذا الولد، فقيه إمام حافظ فقيه عصره وإمام زمانه. قال حدثني أبي وهو أبو محمد محدث الأندلس إمام حافظ، قال حدثنا عبد الله بن يونس هو القبري قال الذهبي، كان صاحب بقي وكان مقبولا. قال حدثنا بقي بن مخلد، بقي بن مخلد إمام أهل الأندلس، عالم من كبار علماء المسلمين، اجتمع فيه كثير من خصال الخير والعلم والتفنن، وهو صاحب التفسير وصاحب المسند، وكان أيضا من كبار المجاهدين، وهو الذي نشر علم الحديث في بلاد الأندلس، هو ومن؟ هو ابن وضاح، محمد ابن وضاح، صارت بلاد الأندلس بلاد دار حديث بهذين الرجلين، بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح، من كبار علماء الإسلام هذا بقي بن مخلد، كان أثريا ليس مقلدا لمذهب المذاهب، إنما يعمل بالحديث والأثر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أيضا ثقة حافظ، قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري ثقة متقن، عن ابن قال عن ابن عون وهو عبد الله البصري ثقة ثبت، قال كان من يتبع، كان من يتبع أو يتبع أن يحدث من الحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي. قال ابن عون فقلت لمحمد أي ابن سيرين إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبع كان خيرا له. عندكم مشددة؟ إيش؟ يتبع، أحسنت. قال كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم ورجاء، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي. قال ابن عون: فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال: أما إنه لو اتبعه كان خيرا له. يعني هذه الآثار فيه جواز رواية الحديث بالمعنى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. وكيف تعرف أن الحديث روي باللفظ أو روي بالمعنى؟ إذا قلت مخارج الحديث واتفقت ألفاظه تعرف أن الرواة قد أدوه بألفاظه، أما إذا تعددت مخارجه واختلفت ألفاظه فهذا دليل على أنه قد أدي بالمعنى، وتعرف أن الراوي أداه بالمعنى إذا كان من هو أحفظ منه أتى على خلافه. الواقعة واحدة والكائنة واحدة وتختلف الألفاظ. وإذا قال قائل: ما الحامل للرواة على رواته بالمعنى؟ فالجواب أن الحامل لهؤلاء الرواة أنهم كان أكثرهم لا يكتب وطال بهم الزمن ويعلق في أذهانهم معنى الحديث، فلأجل تبليغ العلم وعدم ذهاب الحديث اضطروا أن يؤدوه بالمعنى، هم يعني كانوا لا يكتبون ويطول بهم الزمن فيرتسم في أذهانهم معنى الحديث فيضطرون إلى تبليغه بالمعنى لأجل ألا يضيع الحديث. فهذا لا بأس كما هو معلوم إلا ما كان متعبدا بلفظه كما تقدم. قال: وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وهو ابن غياث ثقة، قال: عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني البصري ثقة، عن الحسن الشعبي أنهما كان لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وكان من السيرين يتكلفه كما سمع. قال: وبه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك وهو النخعي ضعيف، عن جابر وهو الجعفي كذبه جماعة، عن عامر، من عامر؟ الشعبي. قال: قلت له: أسمع اللحن في الحديث، قال: أقمه، وسنده تالف. وقال أيضا: وأخبرنا خلف بن أحمد وهو المعروف بابن أبي جعفر القرطبي، قال ابن الفرضي: كان ممن لا يفهم. وعبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو من؟ الصدفي، إمام حافظ. قال: حدثنا سعيد بن عثمان وهو التوجيبي العناقي عالم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، من هذا؟ حين الأخ مجدي، ها، فقيه ثقة، من الذي لم توجد له ترجمة؟ ها، حسنت، نعم، هو كما قلت الذي لم توجد له ترجمة هو محمد بن عبد الله بن الحكم، أما هذا فمن رجال التقريب ثقة فقيه. الذين هم من رجال التقريب لا نذكر لهم ترجمة، إنما نعلق أنه ثقة وصدوق، إنما الإملاء لمن كان خارج التقريب. قال حدثنا أشهب وهو ابن عبد العزيز القيسي المصري ثقة فقيه. قال: سألت مالك رحمه الله عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، قال: أما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها أو ينقص، وما كان منها غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، قال: أرجو أن يكون هذا خفيفا. يعني كما تقدم أن ما تعبد بلفظه فلا يزاد فيه ولا ينقص، والدليل ما في الصحيح من حديث البراء ابن عازب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى أن قال: وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، بل بنبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على أن الألفاظ التي يتعبد بها لا يزاد فيها ولا ينقص ولا تغير ولا تحرف، لأجل هذا الحديث الذي رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والحمد لله.